واسم وفعل ثم حرف للكلم. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. اسم فعل حرف. كلامنا لفظ مفيد كاستقم، واسم وفعل ثم حرف الكلم. وحيده كلمة والقول عم، وكلمة بها كلام. كم أشعر بالراحة وأنا أنظر إلى البحر. أتمنى أن تقضي إجازة ممتعة وصيفا جميلا هنا على الشاطئ. وكم أنا سعيدة باصطحابنا للأستاذ أحمد حتى لا تفوتنا دروس اللغة. وكم أنا سعيد بهذه الصحبة يا أحبائي. ولكن ترى يا أديب، هل زرت كل المصايف؟ زرت المصايف إلا الإسكندرية. حسنا، فقد استثنيت الإسكندرية من كل المصايف. هو ذاك، لم تتح لي فرصة الذهاب إليها. أتدري يا ولدي ماذا يسمى هذا الأسلوب الذي أجبت به على سؤالي وقلت زرت المصايف إلا الإسكندرية؟ أنا أقول لك يا أستاذ. حسن، قولي يا سلوى. هذا يسمى أسلوب الاستثناء. هذا عظيم جدا يا بنيتي. ليكن حديثنا اليوم هو درس الاستثناء. ها؟ درس على الشاطئ؟ أعتقد أن مثل هذا الدرس يا أحبائي يسهل استيعابه، فالجو حولنا بديع يساعد على ذلك. يا أستاذي، ما دمنا في شوق لدروسك هذه فإن استيعابنا لها يكون سهلا في أي مكان. هو كذلك يا أستاذ. أشكركما، والآن فلنبدأ. لقد قال أبيب زرت المصايف إلا الإسكندرية، ولننظر في هذه العبارة. إنها تتكون من الآتي: تتكون الجملة من الفعل زرت، ثم من المستثنى منه وهو هنا المصايف، فأداة الاستثناء وهي إلا، فالمستثنى الإسكندرية. هذه كلها يا أحبائي هي أركان الاستثناء. لقد كان كلام أديب إذن كاملا غير ناقص. بالضبط يا سلوى، اجتمعت فيه كل الأركان. ومثل هذا في أسلوب الاستثناء يسمى التام. فإذا نقص منه ركن من الأركان نسميه عندئذ ناقصا. إنك لن تستطيع أن تنقص منه شيئا إلا المستثنى منه فقط، وفي هذه الحالة يسمى ناقصا. كيف يمكننا أن نحذف المستثنى منه؟ كأن نقول ما زرت إلا الإسكندرية. هذا كلام منفي. بالضبط، ففي حالة الكلام الناقص هذا لا تكون الجملة إلا منفية. كل هذا عظيم يا أستاذ، فقد عرفنا أركان الاستثناء، فماذا عن أدواته؟ أدوات الاستثناء يا سلوى هي إلا، غير، سوى، عدا، خلا، حاشا، ما عدا، ما خلا. بالأمس تعرفنا على عدا وخلا وحاشا كحروف جر. حسن، وأشرنا أيضا إلى أنها من أدوات الاستثناء، وسنتحدث اليوم عن باقي هذه الأدوات. حسن يا أستاذ، قلنا إن أسلوب الاستثناء إما أن يكون تاما أو ناقصا. ليس هذا فحسب، فالتام ينقسم بدوره إلى قسمين: تام مثبت وتام منفي. في عبارة زرت المصايف إلا الإسكندرية كان الكلام تاما مثبتا، أليس كذلك؟ بلى يا ولدي، وفي هذه الحالة يكون الاسم الواقع بعد إلا، وهو ما يسمى بالمستثنى بإلا، منصوبا. أي يجب نصب الإسكندرية في هذه العبارة، فتفتح الإسكندرية مستثنى بإلا منصوبا بالفتحة، لأن الكلام تام مثبت. بالضبط يا بنيتي، وحكم النصب هنا واجب. انظر يا سلوى، انظري ماذا هناك. هذا ضوء ينبعث من بعيد، انه دوار متقطع. هذا ضوء المنارة يا ابنائي. ما ابدعه، قد قطعت علينا درسنا يا اديب. لا عليك يا سلوى. حسن، هل تستطيعين يا سلوى وضع كلمة منارة إذن في أسلوب استثناء تام منفي؟ ما أضاءت المنارات إلا منارة. أولا يا سلوى يا بنيتي، يجب أن تعلمي أن جمع منارة هو مناور وليس منارات، فالأخير يا بنيتي هو خطأ شائع، ومن الخطأ أيضا الجمع على منائر. أديب يا ولدي، على ما يدل اسم منارة؟ المنارة هي التي يوضع عليها السراج. حسن جدا، هل من معنى آخر لها يا سلوى؟ لست أدري. اسم المنارة يطلق أيضا على المكان الذي يؤذن عليه. هذا معنى لم أكن أعرفه، شكرا لك يا أستاذ. لنعد إلى عبارة سلوى مرة أخرى فنقول: ما أضاءت المناور إلا منارة. حسن، هذا أسلوب استثناء تام منفي. أجل، في هذه الحالة أيها الأصدقاء يكون المستثنى بإلا فيه إعرابان. كيف؟ أولا يا ولدي يجوز نصبه، فنقول: ما أضاءت المناور إلا منارة. وثانيا يجوز فيه أن يتبع إعراب المستثنى منه، وهو هنا كلمة منور. أديب، في هذا المثال ما موقع مناور من الإعراب؟ ما أضاءت المناور، المناور فاعل مرفوع يا أستاذ. حسن يا ولدي، يجوز إذن أن نرفع كلمة منارة هنا، وهي المستثنى بإلا، على اعتبارها بدلا من المستثنى منه فتتبعه في الإعراب، فنقول: ما أضاءت المناور إلا منارة. الحكم الثاني إذن في إعراب المستثنى بإلا هو جواز نصبه أو إعرابه بدلا من المستثنى منه في حالة الكلام التام المنفي. بالضبط تماما يا بنيتي، أنت عظيمة يا سلوى. ولكن اسمح لي يا أستاذ أن أسأل سؤالا. تفضل يا أديب. على ذكر المنارة، ما هي أقدم منارة في التاريخ؟ أقدم منارة في التاريخ أقيمت يا ولدي على شاطئ بالقرب من طروادة في آسيا الصغرى، وهذا حوالي عام 660 قبل الميلاد. هذا لا يعني بالطبع أنها أشهرها. تماما يا سلوى، فأشهرها منارة الإسكندرية القديمة، وكانت تسمى منارة فاروس، وكانت إحدى عجائب الدنيا السبع، وشيدت عام 280 قبل الميلاد. ومنارة الإسكندرية أما زالت تضيء حتى الآن؟ كلا كلا يا ولدي، لقد ظلت منارة فاروس هذه قائمة لمدة 1500 عام، إلى أن دمرها زلزال في القرن 13. هذه والله معلومات رائعة، نشكرك عليها يا أستاذ. ولنعد إلى حديثنا عن إلا. ماذا قلنا؟ قلنا إن أسلوب الاستثناء إما أن يكون تاما مثبتا، وفي هذه الحالة يجب نصب المستثنى بإلا، أو يكون تاما منفيا، وفي هذه الحالة يجوز نصب المستثنى بإلا أو إعرابه بدلا من المستثنى منه فيتبعه في الإعراب. عظيم عظيم يا أبنائي. تبقى الحالة الثالثة لأسلوب الاستثناء، أن يكون الكلام ناقصا منفيا. بالضبط، فإذا لم يذكر المستثنى منه في الجملة أصبح الكلام ناقصا، وفي هذه الحالة يكون بالضرورة منفيا، كأن نقول ما أضاءت إلا منارة. وما إعراب المستثنى بإلا هنا؟ في هذه الحالة يعرب حسب موقعه في الجملة. وقد وقعت كلمة منارة هنا فاعلا، فهي مرفوعة إذن، فنقول ما أضاءت إلا منارة. هذا صحيح يا أديب، وإلى اللقاء في درسنا المقبل لنكمل حديثنا إن شاء الله.